فماذا كانت نتيجة حسن ظنه بربه تعالى؟ يأتي الأمر السريع من رب سميع، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وبعد سنين عديدة يأتي إبراهيم بهاجر، وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما بواد غير ذي زرع ولا ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، أي وعاء من جلد شاة فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى منطلقا إلى الشام. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فماذا كان نتيجة حسن ظنها بربها تعالى؟ أخرج الله تعالى من تحت قدم ابنها ماء زمزم المبارك، وبني عندهم البيت الحرام، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ورزقهم من الطيبات، وأصبح الناس يأتونهم رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وشرع الله تعالى السعي بين الصفا والمروة تخليدا لموقف تلك المرأة الصابرة المستجيبة المطيعة، وذكرى للمؤمنين. ثم يأتي إبراهيم عليه السلام بعد فترة من الزمان إلى ولده الذي رزقه على كبر، وقد بلغ معه السعي، فأصبح يذهب معه ويأتي، وتعلقت به نفسه. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، فانظر ماذا ترى. وكفى بهذا الموقف وصفا قوله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. فما كان من ذلك الابن الحليم إلا أن قال لأبيه راضيا منقادا لأمر الله تعالى: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتأملوا عباد الله في قوله: افعل ما تؤمر، أي إنه أمر من الله تعالى، وليس لنا إلا السمع والطاعة. فماذا كان نتيجة حسن ظنه بربه تعالى؟ وفديناه بذبح عظيم. وها هي الأضحية كل سنة تذكرنا بهذا الموقف الخالد لقوة تسليم الولد والوالد لأمر الله. فعجبا والله لهذه العائلة حسن ظنها بربها تعالى. واسمعوا يا من ابتلوا بتأخر إنجاب الولد، اسمعوا خبر زكريا عليه الصلاة والسلام. وما أدراكم ما خبر زكريا؟ قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. بلغ من العمر عتيا، وكانت امرأتي عاقرا، فتجمعت الأسباب التي يكون فيها الإنجاب من المستحيلات في عرف الأطباء. ومع ذلك قال زكريا: فهب لي من لدنك ولي وليا وليس ولدا فقط بل واجعله ربي رضيا. فماذا كان نتيجة حسن ظنه بربه جل وعلا؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فرزقه الله تعالى غلاما وسماه باسم لم يكن معهودا من قبل، وجعله ربه رضيا بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد في دعاء ربك والتضرع بين يديه وأحسن الظن به، تجده سميعا قريبا مجيبا. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يخرج ببني إسرائيل فرارا بدينهم حتى يصل إلى البحر وليس عندهم ما يركبون عليه، وإذا بفرعون قد أرسل في المدائن وحشر جنوده وخرج يتبع موسى ومن معه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالبحر من أمامنا والجند من ورائنا فلا مفر لنا اليوم. فماذا قال الواثق بنصر الله لأوليائه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فماذا كان نتيجة حسن ظنه بربه تعالى؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. بل أورثهم الله تعالى أموال فرعون ومن معه كما قال جل في علاه، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فسبحان الله الذي عند حسن ظن عبده به. وقد قص الله تعالى علينا في كتابه الكريم قصة طالوت وجيشه حيث أجرى لهم اختبارا، قال تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فماذا كانت النتيجة؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، فرجع الذين شربوا وتجاوز طالوت وبقية الجنود النهر. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وهذا القول كان من بعضهم، ولكن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم سعوا بأعظم الأسباب الشرعية وهو الدعاء، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كان نتيجة حسن ظنهم بربهم تعالى؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، فقتل قائد الكفار وانتصر جيش الأبرار. وأما إذا كان الحديث عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فحياته كلها مليئة بحسن ظنه بربه تعالى، ويكفينا في ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار،

ينصرنك ولو بعد حين. فحسن ظنك بربك أيها المسلم حتى آخر لحظة من حياتك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ثم اعلموا عباد الله أن حسن الظن بالله إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن أحسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه. فإذا صلى أحسن الظن بالله أن يقبلها منه، إذا صام أحسن الظن بربه أن يتقبل صيامه، وإذا تصدق فكذلك. أما أن تحسن الظن بالله وأنت تبارز الله بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. فاللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا، ونعوذ بك من صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من أمل يلهينا، ونعوذ بك من فقر ينسينا، ونعوذ بك من غنى يطغينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.